يا ساكن والشوارع مطمئنة والربيع قدامنا راكن مش مدينة لا دي جنة لا مفيش هنا دوشة خالص لا مصانع مين يا بابا كل حاجة بتيجي جاهزة الشباب في الصين غلابة في المدينة الهادية ساكن والشوارع مطمئنة والربيع قدامنا راكن مش مدينة لا دي جنة لا مفيش هنا دوشة خالص لا مصانع مين يا بابا كل حاجة بتيجي جاهزة الشباب في الصين غلابة في المدينة والمساكن زي كلمة والحروف اللي مكسور واللي ساكن كل واحد لي يزور المدينة والمساكن زي كلمة والحروف اللي مكسور واللي ساكن كل واحد لي يزور سيمح ومنسية صمتة كله عايش دورة وانطة والمهم في النهاية تبقى ساكت تبقى هادي تبقى شايف انه عادي سيمح رومانسية صمتة كله عايش دور وانطة والمهم في النهاية تبقى ساكت تبقى هادي تبقى شايف انه عادي كل يوم تحس خوف والحرامي بيمشي عادي يجري له واحنا في مسابقة لما يطلع في الجرايد البلاغة تجيله فجأة الإيقاع هادي بطريقة سيمح رومانسية صمتة عندنا ما تقوم حريقة المطافي بتيجي غلطة والحرامي بيمشي عادي يجري له واحنا في مسابقة لما يطلع في الجرايد البراءه تجيله فجأة والإيقاع هادي بطريقة سيمح رومانسية صمتة عندنا ما تقوم حريقة المطافي بتيجي غلطة المدينة والمساكن زي كلمة والحروف اللي مكسور واللي ساكن كل واحد لي يزور المدينة والمساكن زي كلمة والحروف اللي مكسور واللي ساكن كل واحد لي يزور سيمح رومانسية صمتة كله عايز دور وانطة والمهم في النهاية تبقى ساكت تبقى هادي تبقى شايف انه عادي سيمح رومانسية صمتة كله عايز دور وانطة والمهم في النهاية تبقى ساكت تبقى هادي تبقى شايف انه عادي كل يوم تحس خوف